الإيمان بالملائكة يتضمن إيش؟ الإيمان بأسماء من علمنا أسماءهم وبصفاتهم وبأفعالهم. والملائكة عليهم الصلاة والسلام هم عالم غيبي، عالم غيبي. الإيمان بالملائكة يتضمن أمورا ثلاثة أو أربعة. نعم، بوجودهم، هذا واحد. نعم، هو الإيمان بالملائكة لازم الإيمان بوجودهم، الإيمان بوجودهم بمن علمنا اسمه منهم وبأفعالهم وصفاتهم. تكون الإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أشياء. فممن علمنا صفاته جبريل، علمناه على خلقته التي خلق عليها، له 600 جناح قد سد الأفق، 600 جناح قد سد الأفق، وهذا يدل على عظمته وأنه كبير جدا. إذا كانت أجنحته 600 وهو قد سد الأفق، فمعناه أنه فوق ما كنا نتصور، ومع ذلك يأتي أحيانا بصورة بشر. أتى مرة بصورة دحية الكلب، وأتى مرة بصورة رجل شديد السواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف أحد من الصحابة. فجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام جلسة